قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فما درس من دروس الفقه من كتاب الإمام أبي شجاع الشافعي رحمه الله تعالى. فصل في الحوالة. المراد بالحوالة أو الحوالة، وكل جائز، أن شخصا ما يكون مدينا لشخص فيقول له: الدين الذي علي خذه من فلان، فيحيله إلى شخص آخر. أو صورة أخرى: شخص مدين لشخص آخر، فيأتي وسط ثالث ويقول: علي دينه يا هذا. فالدين تحول من شخص إلى شخص آخر، فهذا معنى الحوالة، يعني نقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى، من ذمة زيد إلى ذمة عمرو. في هذا الباب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان إذا قربت إليه جنازة ليصلي عليها سأل أولا: هل عليه دين؟ فإن قالوا لا صلى عليه، وإن قالوا نعم يسأل سؤالا آخر: هل ترك لدينه وفاء؟ فإن قالوا نعم صلى عليه، فإن قالوا لا قال: صلوا على صاحبكم، ولم يصلي عليه. وبعد أن وسع الله على النبي صلى الله عليه وسلم وفتحت عليه الفتوحات، قال: أنا أولى بكل مسلم من أهلي، من ترك دينا فعلي، ومن ترك كلا من ترك كلا فعلي، ومن ترك مالا فلورثته. فكان النبي يسدد كثيرا عن الغارمين الذين ليست لهم أموال صلوات الله وسلامه عليه. في مرة من المرات، وقبل هذا التوسع، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ميت، قال: هل عليه دين؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: هل ترك لدينه وفاء؟ يعني عنده ترك يسدد منها الدين. قالوا: لا يا رسول الله. قال: إذن انطلقوا فصلوا على صاحبكم. فقام أبو قتادة فقال: علي دينه يا رسول الله، يعني الدين تحول منه إلي يا رسول الله. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ على الميت، صلى النبي على الميت. هنا قد تحدث بعض الإشكالات. تحدث إشكالات: أولا، افترض أن أهل الميت، عفوا، أن أهل الدين أصحاب الديون لم يرضوا أن يحال الدين على شخص جديد. يقول مثلا واحد: علي دينه، وهو مماطل، فيرفضون ذلك، هل لهم الرفض؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. يعني إذا قالوا له: خذ فلوسك فلان من فلان، وفلان ده هذا غني عنده أموال، فليتبع. لكن هل هذا الأمر من رسول الله عليه الصلاة والسلام على الوجوب أو على الاستحباب؟ يرى جمهور العلماء أن الإحالة قبوله على الاستحباب، ليس بواجب، لأن الشخص المحال عليه قد يكون مماطلا فيضيع حق صاحب المال بسبب هذا التحول. وهل تبرأ ذمة المدين إذا تحول الدين الذي عليه لشخص آخر؟ ففي هذا تفصيل حاصله: إن رضي أهل الدين بالحوالة وكانت معلومة، كانت معلومة ورضوا بأن تحال إلى فلان، تبرأ ذمة الشخص. ورد حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن رجلا مات وهو مدين، فسأل النبي أهله: هل عليه دين؟ فقالوا: نعم. فلم يصلي عليه، وبعد مدة جاء شخص فقال: علي دينه يا رسول الله. قال: الآن بردت عليه جلده. إلا أن هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إشكالات تحدث أحيانا، من هذه الإشكالات جهالة الدين، جهالة قدر الدين، وهذا يحدث كثيرا يعني في الجنائز كل يوم في بلادنا بعد أن أو قبيل الصلاة على الجنازة يقول قائل الديون التي على فلان ابنه متكفل بسداد دينه، ابنه متكفل تلقائيا، أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت تقضيه؟ قال نعم، قال فدين الله أحق أن يقضى، فدين الابن سيسدد حتما وستخصم من التركة إن كان له تركة. لكن أحيانا يتطوع شخص ويقول كل الديون التي على فلان أنا متحملها، وبعد ذلك كان يتصور مثلا إن الدين 10,000 جنيه 20,000 جنيه، يفاجأ أن الذي عليه 200,000 جنيه، فحينئذ كان يجهل. هل يلزم هذا الجهل بالحوالة؟ وهل يمكن أن تكون الحوالة مجهولة، يعني القدر الذي أحيل على الآخر مجهول أم لا؟ فهذه مسألة أيضا سببت إشكالات كثيرة. وكان ثم شخص صديقا لشخص آخر، وأنا أعرفه في أماكننا في البلاد المجاورة لنا، فمات صديقه فقام في وسط الناس بعد الدفن قال علي دينه، وبعد أن حصروا الديون وجدوها 200,000، لكن في النهاية وجدوا أن مدخر في البنك 500,000، فهل يلزم هذا الذي أحيلت عليه الديون أن يسدد 200,000؟ وما كان يتوقع، كان يتوقعها 20، كان يتوقعها 30، فإذا بها 200,000. فلذلك والأظهر والله أعلم أن يكون الدين معلوما، أن يكون الدين الذي سيقبل التحويل عليه معلوما، ويكون المحال عليه أمينا لا يكون مماطلا ولا نصابا. الناس تجوزوا في هذه الحوالات الآن عقب الجنائز في عدد كبير من البلاد، كل يظهر شجاعته أمام الناس ويقول علي دينه علي دينه، وساعة الجد لا يأتي أحد لسداد الدين ويماطله، إنما يحظى بالرياء الذي تم منه أمام الناس وسمع، فيسمع الله به بعد ذلك أنه رجل خائن ما أدى الأمانة. فهل بمجرد ما يقول علي دينه يتحول إليه؟ هو يتحول إليه تدينا بين يدي الله، سيأثم إذا لم يفي، لكن هل يلزم أصحاب الديون أن يقبلوا الإحالات أو لا يلزم بذلك؟ الظاهر أن هذا على الاستحباب كما قال جمهور أهل العلم. فهناك ضوابط طبت بها مسائل الإحالة، كما أن مسائل البيوع طبت أيضا، يعني في البيوع يكون الشيء معلوم الذي ستشتريه، شيء معروف، شيء عاينته تمام المعاينة، ثمنه معلوم، ما شيء موجود. ففي ضوابط وضعها الرسول عليه الصلاة والسلام في البيوع لنفي الخلافات بين الناس، لمصلحة البائع، لمصلحة المشتري، لمصلحة السلعة المباعة نفسها، لمصلحة عموم الناس، لمصلحة العموم، حتى تدفع المشاكل والخلافات. فكذلك في الحوالات، في الحوالات لها ضوابط يضعها العلماء، وكثير منها لا تكاد تجد عليه نص صريح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فممكن شخص مثلا يقول حديث أبي قتادة لما قال علي دينه يا رسول الله، ما حدد الدين، ما حدد قدره، وكذلك ما سئل أصحاب الديون تقبلوا أو لا تقبلوا. فمن العلماء من يجيب على هذا يقول لا، أبو قتادة قال علي دينه في وجود حاكم، في وجود الحاكم وهو رسول الله، فيختلف الأمر إذا كان موثق عند الحاكم مما إذا لم يكن موثقا، ليست هناك قوة رادعة ملزمة. لكن أبو قتادة إذا تخلف الرسول باعتباره إمام المسلمين آنذاك سيلزم أبا قتادة، لكن هب أن ليس المسلمين في ذاك الوقت إمام، وليس شيء ورق موثق، إنما كلمة يقولها كذا وبعدها يفاجأ، زوجته تلومه تقول لماذا حولت الدين، ابنه يلومه اللي يحتاج البيت يحرم على الجامع، كما يعرف الناس الكلام الغلط والصح في هذا الباب. فهذه أنواع أو كل الحوالات لها قيود. الرسول يقول مطل الغني ظلم، وإذا أحيل أحدكم على مليء، يعني واحد الله موسع عليه فليتبع، لكن الأمر على الاستحباب، فقد يكون مليئا و قد يكون مليئا ولكنه رفض الإحال. يعني مثلا أنت لك عند زيد 10,000 جنيه، فزيد قال لك خذها من عمر، وعمر سري، يا عمر أنت موافق؟ قد يقول أنا غير موافق، أنا غير موافق. ظهرت في الآونة التي نعيشها الآن مسألة الشيكات المتنقلة، شيكات متنقلة، واحد يظهر لواحد شيك على الظهر يصرفه فلان يصرفه فلان، فهذه أيضا داخلها في الحوالات وكلها تحتاج إلى ضبط. فالقضاء لما كانت هذه المسائل تمر على القضاة كثيرا عرف كثير منهم المشاكل التي تتولد، أقصد قضاة السلف الصالح، فكل كان يضع قيدا حسب المشكلة التي ظهرت في بلده. فمثلا واحد يقول لا بد أن يكون الدين معلوم، يعني واحد قال علي دينه وهو لا يدري ما الدين، قد يكون 1,000,000 وهو يظن 10، قد يكون 1,000 ويظنه 5، فيلزم أن يكون الدين معلوما، أن يكون المحال عليه أيضا معروفا بالوفاء ليس معروفا بالنصب ولا الاحتيال ولا الغش، يكون المحال عليه أيضا مليئا، يعني عنده فلوس مش تحيل، لا تحيل إلى شخص فقير. هناك في المستحدثات من الأمور إحالات بنكية، حوالة التي يسميها الناس حوالة الآن، سواء في البريد أو في البنك. فأنت في السعودية تحب أن ترسل لأهلك مالا، فتذهب إلى البنك، البنك يقوم لك بعمليتين، عملية التغيير وعملية الإرسال، فأنت تسلمه ريالات سعودي، البنك يترجمها إلى دولارات، وبعدها يرسل الدولارات إلى مصر. يعني البنك عمل خطوتين الآن، تحويل الريال إلى دولار والإرسال من السعودية إلى مصر، فقام بالعمليتين معا، عملية التحويل ويأخذ عليها البنك أجرا، وعملية الإرسال، عملية الإرسال وعملية التحويل. تحويل تجارة، البنك يتاجر الدولار بكام ريال ويضرب، وبعدين عملية الإرسال ويأخذ على عملية الإرسال أموالا. أما أخذ المال على الإرسال لا بأس، أما أخذ المال على الحوالة، يقول مثلا واحد يقول للآخر عليه كم ديون، فيقولون عليه 10,000، فيقول إذن علي دينه لكن أقسم 1,000، فحينئذ سندخل في الربا، سندخل في الربا، لأنه سلم 9 وسيأخذ 10 بعد ذلك أو لا يأخذ. فهناك ضوابط تضبط. الشارح يقول وشرائط الحوالة، قلنا أنها يجوز الحوالة والحوالة، وشرائط الحوالة 4 أشياء: رضا المحيل، رضا المحيل، وقبول المحتال، يعني واحد قال أنا علي دينه، أو واحد يقول أنا حولتك لفلان، فالفلان لازم يكون موافق، والذي هو صاحب الدين يكون أيضا موافق، وكون الحق مستقرا في الذمة، يعني الحق يكون معلوم ليس مشكوكا فيه. افترض أنني لا أدري ما الذي على الشخص وهو لا يدري، يقول مثلا إن ظهرت على فلان ديون، أو إن ظهر أنه مخطئ، أنا متحمل مثلا عنه قدر الخطأ. أولا ما تأكدنا أنه مخطئ أو ليس بمخطئ، فهنا يقول كون الحق مستقرا في الذمة، واتفاق ما في ذمة، كذلك الأجرة قبل مضي المدة. قال واتفاق ما في ذمة المحيل والمحال عليه في الجنس، أنت حولت لي فلان يأخذ جنيهات، أعطيه جنيهات لا أعطيه تمرا مثلا في الجنس، والنوع والحلول والتأجيل، وتبرأ بها ذمة المحيل ولا تفتقر إلى رضا المحال عليه. كذا يقول الشافعية أنها لا تفتقر إلى رضا المحال عليه. قد يطلب شخص رضا المحال عليه، متى يحال على الشخص؟ افترض أن الشخص هذا مدين لي، الغني، وديوني أنا قلت لزيد أنا مدين لك ب5000 خذها من عمرو وعمرو مدين لي. في هذه الحالة قد يقول قائل لا تفتقر إلى رضا المحال عليه لأنه أصلا مدين. الصورة واضحة لك؟ يعني هنا زيد وعمرو وخالد، زيد صاحب دين، عمرو مدين، خالد مليء، لكن خالد مدين لعمر، خالد مدين إلى عمر. فزيد قال لعمر، عفوا خالد مدين لزيد، زيد قال لعمر يا عمر أنا مدين لك ب5000 ولي عند خالد 5 خذها، وأنا ظهر لك الشيك الذي أخذته على خالد وأن تصرفه، لا تحتاج إلى رضا المحال حينئذ. لكن افترض أنه ليس لزيد عند خالد مال، فلا يصح أن واحد يحيل دون رضا المحال عليه، لأن أنا غير مطالب أن أنا أسدد عن الناس أموالهم. فهذا إجمالا، وإذا كان ثم سؤال فليطرح في الباب. حديث الزعيم غارم، يعني الضامن غارم كما يقول العلماء، الضامن غارم. نعم، يقول لك واحد سدد الدين، عفوا اقرض زيدا 1000 جنيه، قال انا ما اعرف زيد هذا، الله اعلم امين ولا مش امين. تقول انا علي هذا المبلغ، ان قصر ساعطيه لك، فيغرم حينئذ. هذا قولهم الزعيم غارم. الآن ظهرت في الأسواق أشياء تحتاج إلى ضبط شديد. هذه الأشياء التي تحتاج إلى ضبط واشتهرت جدا الآن، واحد يدعي أنه يثمر أموال الناس ويبدأ يجمع من الناس أموالا كي يثمرها، فيتدخل وسطاء يجمعون له أموالا من الناس. هذا يجمع 50,000 ويعطي مولة لكل من يأتيه بمبلغ من المال، ويأخذ هذا الوسيط سمسرة من الربح. يعني مثلا زيد أعطى خالد 100,000 يوصلها إلى محمود، مثلا زيد خالد محمود يدعي أنه مثمر، وزيد صاحب المال وخالد الوسيط، فمحمود يعطي خالد حسنة، من يقول أنت تجيب لي كل ما تأتيني ب100,000 لك 10,000 مثلا، وبعدين الربح يأخذ الوسيط مبلغا من المال من الربح الشهري فينشطوا لجمع الأموال الناس. وهذا كما هو معلوم يعطيه الشهر الأول ربح 30%، الشهر الثاني 20%، الشهر الثالث الفلوس كلها خسرت. هذا المعهود الآن في الأسواق إلا من رحم الله. وأصبح النصابون في هذا الباب يوميا، تأتينا أسئلة في الهاتف إذا ما كنتش مخطئ، يعني يوم بعد يومين بهذه الطريقة، ما أصبحت قصص معروفة. هذا يأخذ المال يثمره والوسيط يسمصر، وبعدين ساعة الجد لا ترى الوسيط، والوسيط يعلن لهم أنه ضامن، لكن ما يعطيهم ورق بالضمان، لا يعطيهم ورق أنه ضامن. والآخر المسمر تجتمع معه الملايين، يأخذها ويسافر أي دولة ويأكل أموال الناس بالباطل. فهل الوسيط يضمن في هذه الحال إذ أعلن لهم أنه ضامن، وأيضا هو يأخذ أموال مقابل التوسط، يلزم الوسيط أيضا في هذا الصدد؟ فهذه المسائل كثرت وانتشرت، فانتبهوا لها. بارك الله فيكم، وإذا كان ثم سؤال فليطرح. تكون قضايا تنظر، كم القدر الذي يضمنه وكم القدر الذي أخذه، قضايا تنظر ويسمع فيها الأطراف. ممكن يكون وسيط محسن ولا يأخذ مالا، ممكن يكون وسيط محسن وقصده الخير، فقرائن الحال تعطيك الحكم. هو المحاولة أنه يحول فلوس، يحول يرسل بمعنى الإرسال، سموها حوالة بريدية، حوالة بنكية، ولا صور متعددة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.